أصحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. أخي المستمع، في هذه الحلقة سنتابع معا قصة أحد الصالحين. كان يسكن المقابر، وحيثما سار كان لا يرى إلا وفي يده كتاب يقرأه، وكان يعزف عن مجالسة الناس. فسئل في ذلك فأجاب إجابة عجيبة لا يقولها إلا رجل صالح لا يشغله عن الله شاغل. قال: لم أرى أوعظ من القبر، ولا آنس من الكتاب، ولا أسلم من الوحدة. أما عن ملابسه فكان لا يلبس إلا البالية منها، وكان لا يملك من متاع الحياة الدنيا شيئا، ورغم ذلك كان الجميع يوقره ويحترمه ويعطيه قدره من التوقير والتقدير، وكان يهابه الخلفاء والأمراء والحكام ويعملون له ألف حساب. ذلك هو العارف بالله عبد الله العمري. اسمه بالكامل عبد الله بن عبد العزيز العمري، ويكنى أبا عبد الرحمن. توفي بالمدينة المنورة سنة 84، وهو ابن 66. وحياته كانت حافلة بالمواقف الإيمانية الرائدة. يا هارون، يا هارون الرشيد. لبيك يا عم. ارق الصفا وارمي بطرفك إلى البيت الحرام. قد فعلت يا عم. كم عدد الناس الذين تراهم حول الكعبة؟ كثير كثير يا عم. وكم من الحجاج خارج البيت الحرام؟ خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. إذن فاعلم يا هارون الرشيد، يا خليفة المسلمين، أن كل واحد ممن تراهم سيسأل يوم القيامة خاصة عن نفسه. وأنا يا أبا عبد الرحمن. وأنت وحدك ستسأل عنهم جميعا، فانظر كيف يكون حسابك. يا ليتني ما كنت خليفة للمسلمين. وأخرى أقولها لك يا هارون. قل يا عم. والله إن الرجل لا يسرف في ماله الخاص فيستحق الحجر عليه. قلت حقا يا ولي الله. فكيف بمن يسرف في مال المسلمين؟ وكان عبد الله العمري رضي الله عنه على جانب كبير من الورع والخوف من الله. يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن. هل ناديتني يا أخ الإسلام؟ نعم سيدي العارف بالله، يا خير عباد الله الصالحين. لا تطرني يا هذا. ولماذا لا أطريك يا مولانا أو أمدحك؟ لتسد منافذ دخول إبليس إلى قلبي، فالويل لي إذا استطاع هذا اللعين أن يتمكن من نفسي الأمارة بالسوء. إذن فبماذا أناديك يا شيخنا؟ قل يا عبد الله أو يا أبا عبد الرحمن. يا أبا عبد الرحمن، عندي سؤال. سل ما شئت. لاحظت ولاحظ الناس معي أنك لا تشتري خبزك من خباز واحد ولا بقلك من بقال واحد، وأغرب من ذلك أنك دائما وأبدا تشتري حاجياتك من لا تعرفه ولا تشتريها من تعرفه، فما السبب في تصرفك العجيب هذا؟ وهو تصرف غير معتاد ومألوف، فالناس تعودوا شراء حاجياتهم ممن يعرفونهم. لأنني أخشى أن أشتري احتياجاتي من يعرفونني فيحابونني. وماذا في ذلك يا شيخنا؟ لأدرأ عن نفسي شبهة من يعيش بدينه ويتاجر به. وكان عبد الله العمري رضي الله عنه حريصا على أن يجمع الأحاديث النبوية الشريفة من رواتها من التابعين. ومن هؤلاء التابعين صديق لأبي عبد الرحمن رضي الله عنه واسمه أبو طوالة، جاء إلى مصر مع عمرو بن العاص ومات ودفن بقرية أبي طوالة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. السلام عليكم يا أبا طوالة يا أخي في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الرحمن. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أتدري لماذا جئتك؟ علم ذلك عند ربي، ولكن أغلب ظني أنك جئتنا في الخير. ولا شيء غير الخير. إذن ففيما جئتنا يا ولي الله؟ علمت أنك تحفظ الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة. ذلك من فضل الله علي. وعلمت أنك سمعت بعضها من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأسعدني وأمتعني بتحقيق ما جئتك من أجله، وأسمعني بعض ما سمعت. قال عليه الصلاة والسلام: من نظر في الدنيا إلى من فوقه وفي الدين إلى من تحته لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا، ومن نظر في الدنيا إلى من تحته وفي الدين إلى من فوقه كتبه الله شاكرا صابرا. صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هل أسمعتني حديثا نبويا آخر يا أبا طوالة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا فعلم أن الله إن شاء أن يعذبه عليه عذبه، وإن شاء أن يغفر له غفر، كان حقا على الله أن يغفر له. اللهم آمين. ومن المواقف الإيمانية والنورانية والتي تحكي لنا جانبا من الصفات النادرة التي اشتهر بها ولي الله عبد الله العمري، هذا الحوار الذي دار بين هارون الرشيد ورئيس الديوان. يا خليفة المسلمين، هل ستؤدي الحج في هذا العام؟ أنت تعلم يا رئيس الديوان أنني أقوم بأداء نسك الحج مرة كل سنتين، وفي العام الماضي استمتعنا بأداء النسك، وبإذن الله سيكون موعدي معه في العام القادم. ولماذا لا تحج يا مولاي الخليفة كل سنة؟ والله يا رئيس الديوان، ما يمنعني من ذلك إلا رجل يسمعني ما أكره كلما قابلني أو التقيت به. ومن يكون هذا الرجل يا مولاي؟ إنه أبو عبد الرحمن. عبد الله العمري؟ نعم، إنه هو. إنه يا مولاي الخليفة رجل فقير، وتستطيع أن تشتريه بالعطايا والهبات. أخطأت يا رئيس الديوان، أخطأت في تقديرك وتقييمك لشخصية هذا الرجل الصالح. لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأنه يرفض المال ولا يغريه متاع الحياة الدنيا وزينتها. إذن فهو يا مولاي من الزاهدين، وتكفيه من الدنيا لقيمات من القديد مع قليل من الملح ليقيم صلبه. إذن فأمر يا أمير المؤمنين بالقبض عليه وإيداعه السجن. وماذا أقول لربي إذا سألني يوم القيامة لماذا ظلمت عبدا من عبادي الصالحين؟ ونختتم هذه الحلقة بحكمة عظيمة المعنى والمضمون، وقد جرت على لسان ولي الله عبد الله العمري في لحظة صفاء إيماني وإلهام رباني. كما تحب أن يكون الله عز وجل لك غدا، فكن له اليوم. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.